سمحت الشيخ، لعب كرة القدم هل تصح أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ وهل يليق بطالب العلم ممارستها؟ هذا فيه تفصيل. كرة القدم إذا كان بين خواص من الرجال شتروا العورات ولم يضيعوا الصلوات وليس فيها منكر لا يضر، في وقت خاص وقد يدعو بعضهم بعضا على الخير ويذكر بعضهم بالخير أمرها سهل، مثل مسابقة على الأقدام. أما إذا كان فيها ظهور العورات أو إضاعة الصلوات أو منكرات أخرى لم يجد، فهي محتملة. فإذا كانت سليمة ليس فيها شيء فهي مثل مسابقة الأقدام. إذا كانت الصلاة لا تضاع والعورات لا تظهر فكما يتسابقون بالأقدام يتسابقون بالضرر. أما إذا كان فيها إضاعة الصلوات أو ظهور العورات أو اختلاط النساء بالرجال أو منكرات أخرى فالواجب تركها.